إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لتعلموا عباد الله أن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهما خزائن الأعمال يودع فيهما الإنسان ما قام به فيهما من عمل، وهو أبصر بنفسه من غيره. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. عباد الله، ثلثا أيام الصيام قد انقطعتا، ولم يبق منه إلا دون الثلث أيام يسيرة وليالي معدودة، يغتنم فيها العبد ما يقربه إلى الله عز وجل من الطاعات والأعمال الصالحات. أدركتم عباد الله بنعمة الله أياما فاضلة وليالي مباركة وأنتم في صحة وعافية، فاجتهدوا فيها بالعمل الصالح لعلكم تصيبون رحمة الله فتسعدوا في الدنيا والآخرة. وقد أعطى نبيكم صلى الله عليه وسلم هذه الليالي المباركة من الرعاية والعناية ما أعطاها تفرغا لعبادة ربه وتحريا لليلة القدر التي هي أعظم ليلة، أنزل الله تعالى في شأنها سورة من القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي هو أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل، إذا دخل العشر شد المئزر وأحيى الليل واعتكف. فاحرصوا عباد الله على قيام الليل الذي مدح الله عز وجل أهله في القرآن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والرب سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيعرض على عباده نفحات رحمته وشآبيب جوده وكرمه، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فاغفر له، حتى يطلع الفجر. فالحوا عباد الله في دعاء ربكم، فإن الله عز وجل يحب الملحين، وادعوه بإخلاص وأنتم موقنون بالإجابة، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، وأما الركوع فعظموا فيه الرب بما تعرفون من التعظيم. وأما ليلة القدر التي يتنافس إليها المتنافسون، فهي ليلة مباركة، ليلة عظيمة القدر عند الله، ليلة ذات قدر، وليلة يفصل فيها كل أمر حكيم، كل أمر حكيم قدره الله وقضاه، والعمل فيها خير من عمل ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. والملائكة فيها أكثر في الأرض من عدد الحصى. وهذه الليلة عباد الله في العشر الأواخر من رمضان قطعا، وآكدها أوتارها تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من شهر رمضان. فينبغي للمؤمن أن يتحراها في العشر الأواخر جميعها. وأما علاماتها فهي ليلة بلجة منيرة ساكنة لا حارة ولا باردة، وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر. ومن أعظم الدعاء في تلك الليلة عباد الله أن يقول كما علمنا، أن نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ودعاء العفو من أجمع الدعاء، فهو يجمع للإنسان خيري الدنيا والآخرة. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن تك مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، عليكم بكتاب الله القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أنزله الله عز وجل ذكرا لنا، وفيه ذكرنا كلام الله. اقرؤوه وتدبروا ما فيه، واحرصوا على قراءته في هذه الأيام والليالي. ومن لا يحسن القراءة فليقرأ ما يحفظ من الفاتحة ونحوها، أو يستمع إلى القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والاستماع إلى القرآن من أسباب نزول رحمة الله عز وجل على العبد. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن وصايا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، وعليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه كضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. قال الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال رضي الله تعالى عنه: إلا الذين قرأوا القرآن. فعليكم عباد الله بالمداومة على قراءة القرآن والاستماع إليه وتدبر معانيه، لعل الله ينزل عليكم رحمته ويبارك لكم في أعماركم وأموالكم ودياركم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أعظم ما يعين على الخير الجلوس في المساجد حيث تنزل الرحمة وتغشى السكينة. ولا شك أن عمارة المساجد بالصلاة فيها ودعاء الله عز وجل فيها وذكر الله وتسبيحه والتهليل وقراءة القرآن، كل ذلك من أعمال المتقين يحفظون أوقاتهم بالجلوس في المساجد، يقرؤون القرآن ويصلون وينتظرون الصلاة بعد الصلاة. فالمسجد عباد الله بيت كل تقي. نسأل الله تعالى أن يمن علينا هداية من عنده، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا بالإسلام، وبارك لنا في القرآن، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك. اللهم شل أركانه وألبس لسانه واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.